بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في الأصول الثلاثة. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. دين ينونتنا يعني برية إسلام غا إيمان غا إحسان غا كل واحد من أمر تباكلي إسلام غي أركان غو هو يدري شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كي نقول إقام الصلاة كي اتنين غنا إيتاء الزكاة كي ويغونا صوم رمضان كي استغونا حج البيت الحرام كي هو يقولنا أركان الإسلام كي هو شهادة أن لا إله إلا الله كي دليله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. معنى غوغي لا معبود بحق إلا الله. معنى داعي معنى لا إله إلا الله كي لا معبود بحق إلا الله. كلمة لا إله كي معنى تيرويني إيرويونيني لا إله نيونيني معنى كي إيروك نقوغيونيني إلا الله نيونيني إيرو نقوغي ربنا كي تغنيني إيروكوغي نقوغيونيني. إذن شهادة كي نفي كا كده إثبات كا كده نفي كي داي يوني إثبات كي داي إيني برسوانا دار سنرا كلمة الشهادة كونيني لا إله أنا أول إني رأودرا إلا الله نيني كني عشان آلهة إيه إروتوغي كنا أو سنام إروتوغي كنا ها إروتوغي كنا تيغوي اونا تيني ايرو ييغنا ايرو ابو سيه بلغا ايرو توغينا ربنا القران كاري ايرو توغينا كيغنا ايرو غوينا. اذن ايرو غي ايري ايرو كاي ايرو باتل سكو ايرو كوي كاي سكو ايرو باتل غنا ربنا سبحانه وتعالى اوتيغا بردو سيلغي ايرو غيري كي ايرو سيه. اذن نياني إيرو إنك إيرو ربنا نكوعي توانى جيّاور يعني كمانا لا إله إلا الله. تفسيرها الذي يوضحها بيان هو كافر غير نجنيه. قرآن كريم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. آيكي نبي الله إبراهيم عليه السلام برو ربنا سبحانه وتعالى نبي رسولك كواري باغو آزرد قومك منا أسرى غر وطو هيرو داعيقنا كي أبا إسلام دون نربونا إيوغني بر شركتو سنم كري عابرين سنم قدوه روسيا لأوناسو برناغني إنني براء مما تعبدون يعني أي تنور عبدي بقرا بريل ولا سيغوس ولا تقديغوس ولا عبديغوس إلا الذي فطرني خلقينا ربنا وي بردو إسيالة بردو خلقينا بردو تسقو إكي يغنكي أي بري إغاقنا سو بري عبدي فإنه سيهدين وي بر عبدي ربنا سبحانه وتعالى تدوي هداية كي وجعلها كلمة التوحيد كوي لا إله إلا الله كي كلمة باقية في عقبه كلمة كي بردو بجين رابع دارت إبرارت بدر برغور زرية غور كي يجي بيت النار والصيغنة كي لعلهم يرجعون يعني أقيدة سيجر أون را شرك را دار را أقيدة سيجر ساون نسو بجين النبي راي نبي الله إبراهيم أنبياء بجين رشيد. إذن كلمة لا إله إلا الله أولاً illa Allah yani Allah gaiti ne ni gage ma iru ideni lakin Allah gaitu ima la ilaha illa Allah ruga farqa kidi na la ilaha illa Allah na ni ni ibadat ko e batal ga sokko gunera irutenu yenu ne ni ana akidinus irutenus yenus iroge iro naqwa rabbana subhanahu wa ta'ala tiga sokko bartar siyedegi berri iro ne ni begi igiru iro e ne igiru ga faraka kidi iro e ne ne toga berga iro tukka ini iro ke sokko batale naqwa ayona re rabbana tigar siyedegi berna koy iro berri ne ni ni ni izan to na fina ki sabitena so beginne وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون كي آية سورة آل عمران دو جدال قوي ربنا سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم هرته جهاد كي هو أهل الكتاب جادرين بغينر جادرين وغني قل يا اهل الكتاب اهل الكتاب كنا يهودنا سرار ودنار برد اسلام غير ار النبي كا كي كتاب كا كي غني جاي اهل الكتاب كي كتاب نوري كتاب كي كتاب كوي نبير يا ربنا رات تبارك غير كي يدرو كتاب كتاب كي يهود كي لا كتاب هو ادرو تورات ني Nabi Musa rakor ni Nasara ga kitabu adro Injil ni Nabi Isa rakor ni ke sokko iro bari kide nutena iro abede ni nutena iro yego roboni nutena janne gorna suli arhama gorna suli nutena na suli iro erkide gade dinani nonna na dene begi kide lakin kitab ke rabbana subhanahu wa ta'ala ulama bu ger kitab ke hafsino iro bari wong seger ba wo hafese bere balighi bere rabbana ujurna kil bar kitab ta hafse gina kana hafse nono tegini khot kina bari ke u kibe hogi dar sinere rino tede ki chap ne dayo hogi yemana ke ga mundu kiga sar kiga abashe kiga bikro kiga sokko cicap kiga ini ni no ma aya ne ma kikri ki aya ki ambassadori ki nun nay kage hotara ra o hogi her di sagorir ki kiga aya tar kurs kad bina ke ki ini ni dunya ga sam ba ga afrita akhira ga janne ede dala kad bidala gine ne ki kiti bina ede seri bodo ede de berata ede de hot kinara o sayid na di sawre ke kayatan kurus ki arege duniya ga faraja ide akhra ke ide ke da tare ke bi rom begin na te sene ria a ora na bar de ke duniya sarani min na men na begi dirir iru bar da sako hot kira bar ke wigi be u bara kerne da ke tapu guro iru ke da ona ra kitab giyete gisnere ne bi giyete gisnere re kitab ki iro berro shasso wata bari dana ko yo ulama gur ki kire yuiba o juibi ngambaye be gina ido ene kitab ber rabbana subhanahu wa ta'ala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi sokko ke dawne re berre en be ke ki nabi shere kitab sokko ke dawne re qur'an ge te gisnere umma nabi muhammad yin kitab um begigina ema kitab qur'an ki nabi muhammad ta tuwa nabi yos kitab kiro ta duwa kitab gete kiros rabbana bardo sars kitab ki kitabari inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun dhikr ki qur'an ge tawr te kesandara tawr hafse dare gine ema o kida khutna quran ko baat ye ke rumi 14 surah te ye gani ayah ukidega surah adat ka er arabana te gisna de bolata aner e manege kana o keda harf na koga shekil ga wala damma ke ge fatat ke le ne ga tairos wala fata ke ge damma ke le ne ga tairos garena ra ka or fasirene ga la kaf ko noy lakin aya ge badle tairo iru er hafse ge ge halas kitab ki o ara kitab ka wa ki ke ahlul kitab pe na gul ya ahlul kitab ta'ala wa kiao ila kalimatin bariginara sawa'in bainana wa bainakum nawgat wa gasa ko barigi bi ina inatir alla na'budu illa allah saqata rasira iroya be dare makhluq na ko ga be dare os ibara berare gi mana ko iru ko ta na be ne gi doru tanne sine tegoy berdo kigi tanne amere ne gini sine de gini kadde na dena one ka berna ibaray irunak ko gi baro de alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'an tishrik kiga sokok wadi وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ تو درگی مخلوق کہری کونے کونے ایرون نسن در بردو حلال سیرگ نگا حلال در بردو حرمی سیرگا حرم در ایرور کنا کی ہوگا بردو کین سیرگ دیدو فَإِن تَوَلَّوْا او برگنو کی کنا سیر نور اوگنگی نی فَقُولُ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ نو آل نیبره ایرو تو گونه گیاب دی دلوس شرک عبارتو که ریتی دوس مخلوق که نقوغا ایرو نیسان دوس تی که به وی بگی گی تو مسلم تیل نیسو بگی ایمان های تو گی بگی گی اذن شاید تو گی که کی دای اللہ نعبود الا اللہ ولا نشرک به شیئن کی معنی لا اله الا اللہ اذن لا اله الا اللہ گی معناه هو اغنى غنى مسلما نتر كلمه لا اله الا الله او يريري كي بارارا كي دويرا كرا كي اريكرنه كي اغميكرنه كي شرك تو دوكه معناه هو دا نينا دري لا اله الا الله معناه اكيد na ula ila illa allah ni agri ini se tedu kerer tinon shirtu ne tay la ilaha ilaha gdai la ge yoy tay roy nafi ilaha gdai ilaha ge mabuti ti abede ne ge yo re ini illa allah ero nakko ke tore te yabe de gona na ini ye ero ne kontrai den li ki inere yune shirtu ne te a no nar ini gru ambe no nar sin gru ge ge gni shahadatu anna muhammad rasulullah la ilaha illa allah ni muhammad rasulullah ni قران كره لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم سوره التوبه بنركتي رسول من انفسكم محمد رسول الله كان محمد رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم واجب رسول اتجاه واجب ونتني طاعته فيما امر تصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله الا بما شرع نعم محمد رسول الله نينيني واجباتك استجابين وركاي تبغينو سينا محمد رسول الله tegena inendi kanata begena ngo lala na agro inigro fel gna denigro gieni Muhammad rasulullah egeni gineni ti amre ne gine bi tayna ti bari berdo kaga saygi siyene eno saddegino ti bari berdo ne kere dina ogra ki dai ibara dina ne gine ne sunna ko ogra tabina di ke wajib koy rasul sallallahu alaihi wasallam ki ta'atuhu fima amarge rasul sallallahu alaihi wasallam bir awamir ki dekite awamir ga wajib kaye sunna kaye mandub kaye lakin sokko adrugu awamir rasul sallallahu alaihi wasallam duti amire ne gine de gine king de ti gudra na rawe gine ga ta na wa gine gine ne ti tagare ga tatai de ida amartukum bi shay fa'tu minhu mastata'tum u ati umre ne gine ne ti gudra nur ke de gare ge de wone ta'atuhu fi ma amarge awamir go rasul sallallahu alaihi wasallam ki ke bertike maslahatu di dunia ki ga akhirat ki ga sokko maslahatu gi asan tege umur ge irura ketia rasul sallallahu alaihi wasallam ker ketia rasul tabara tur to bu agen umur rasul ki ge umur iroki bari ema o kone ga usara bari ki ki ne din du yining bari quran kariyo bari bari mi arbatar sura kariyo gi nora kande te kande yo quran kari kya error wa rasul do yar kareni ero ka bar mi arbata sura kare re gine rasul ki ka bar mi arbata sura gar ga yong de abadon ne do rasul ki ka bar rasul ba quran ki kor ne quran ki mi arbata sura ga kare re yog ne ne ato nora kan de dali hadis ni ga to arma yo ke la ilaha illallah gna sa onene ber ki bala dagna re oge manotte na salane te quran kerege wa aqimus salaa gna awni ema aqimus salaa ko ina ufasirena ngindi rakana koy salana ro sukota tay salana tuita tay salana ro hoye salana istir salana wer salana yo obare quran graw murugi te bega ye hadis ke ju on salana to salah ke kana salah ni yo ora mi arbatar sura ke salah ke salah no gna aw ne to ne urtena salah na ko bayne salah na uhite salah na wate salah na araka kamme ugut nu salah ne na ko akira quran kari uon awamre wa quran ta tarate bene hadis ke si on salah gna to mar gna salah na kida yo u salah non kafir no tini hadis ke ko non lo ora kona ta na kona kona te tayro iroro ara soldu sidaren onna na ne ure ei u irura ai ka tabige se ara solda ai ka mena tayro na o islam ne iroro ara soldu sidaren tayre inte na ne suri rabbana bardo wa ma ataakumur rasulu fa khuzuhu emene yagni rasul yi tini ki gi tabo gna ki quran kare bari ni ema o ka la la la mi arba ta sura kare ki dar quran kare wa quran kare yo no ro quran kare yo to dai ki de ga quran kare ki ro yi gro rasul yi tini ki tabo gna ki gro ta ay no gna ki gro ta ba ay no gna ki gro quran ke rasul do fasirena ne ki ga wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin nas tubayina bayan ge nambe rasul sallallahu alaihi wasallam ne aso iroro a rasul du sidari ge o muslim ge sawru umur iroke ge rasul da ke sel ne aso quran do ke tu a hadis ke ti ga ge ki umur iroke shahadat anna muhammad rasulullah ge amre ne gini tayra khabar bardo kega sa insa degina te bardo dena ko na king new ibarat dena ojur garning sunna ko gradi ki manawi haqqi muhammad rasulullah udo ko ine salaga salane يقيم الصلاة ويؤت الزكاة نكي زكاة مالنا كي أقلنا أردان قابينا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام نكي حج حجينا ولله على الناس حج البيت حج واجب لمن استطاع وكذا قال يبي يجيني لمن استطاع إليه سبيلا حج وكذا قال يبي واجب وكذا قال يبي يجي واجب aga daki non nar ke digare mal gore ke digare siri ere gore ke digare re begay hamdegre tie ke tiene ba go yene ne mahram be ki ke digare ba go ye mahram ke dioga o ge biare ga kida amna biroga ere kenu iri mal kere tie ke tie no ga na mukallaf ne eme o hikke edor gena alaj filan gena o kunu kudie o kunu alaj filan ge kana adur tu gun ayde adur kandor to suno de gena re o ta gar ko do te ye ge ere ere mama ko hitu ko ri tandro ere ba ko hitu ko ri tandro ere ade ko hitu gare ade beru de ko hitu ko ade ay uru yi jere ko gage hej nala hej e ko ga kedi on e ma oga no ay ay o jere de naso zaka kan gage ti ti o ti mina ri ba zaka kan ge ina tambia o jere ga ko he zaka ka ruwa a zaka ba gar kan na samiro hej ta ga ara igra iqam as-sala ay ta az-zaka ga uku hedirin ni ni zakage ma uhana kanai e o jirde ina ga saka kangona so timina ga be saka kangi ina okyo lakin e hetu juga ge hetu ogoira ga koigi na mukallaf ne logro keno gara na mukallaf ne na tinogro e ma una tinogne ne e mare ne da wai da lege e agral ne segegi e udur tigi ne udur rigi tigi e ibiriri diyeleri kieso ko u on halal yogini ne in kere ino gidi lakin hitu juga gigi kena arma kolto na mukallaf ne logro kana rabbana kallif ini gano gro lakin ogar hitu ime kuhesali ki hitu adurki urui jarak wey gine diga ge e u bari ke lar kis ne idi menegi e dor ka de ne o wena ju ki jay so shribi o kalle finon kala jay so kere na sa to mukallaf ni ro zaka gen ne ne su u o jir ke ku he zaka ka ro ne ne kere o jir ke ku he hich ro beginner ke arkan islam gine ge مرتبة ثانية أركان الإيمان قصر إن شاء الله درسها لكم.